فی صورت حود فاخذتهم الصیحة، یعنی جاء فی هذه الصورت وفی صورت الاعراف رجفت، وجاء فی صورت حود الصیحة، قصہ واحد ما فی یعنی قصتان او مختلفتان یتعدد القصہ، ولیکن احیانا جاء لفظ رجفا و احیانا جاء لفظ صیحة. فعجاب الاسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا تعارض بين آیات الله تبارک و تعالی لما لأن جبریل علیہ السلام صاح صیحة، لما صاح جبریل علیہ السلام جاء زلزلة في الارض، من شدة صیحة جبریل علیہ السلام تزلزلت الارض، فلما تزلزلت الارض ايضا جاءت الرجفة على فؤودهم فسقطوا على الارض ميتين، فبذلك قالوا احيانا جاء ذكر السبب واحيانا اضافة السبب الى سبب المسبب، فبذلك قالوا لا تعارض، فبذلك جاء رجفة وجاء صيا وقالوا قصة واحدة لا شك في ذلك، ولكن يعني اول صيا ثم جاء منها الزلزلة في الارض وتكون سببا لموت هؤلاء، فبذلك جاء في بعض الآيات فأخذتهم الرجفة وجاء في بعض الآيات فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاسمين. طيب أيضا جاء في دارهم وأحيانا جاء في بعض الآيات في ديارهم. طيب الدار لما يسمي دار؟ الدار او ديار، ديار صيغة الجمع ودار جاء مفرد، احيانا المقصود منها جنس الدار واحيانا المقصود منها صيغة الجمع، لما لانهم ساكنين في مختلف الديار ليسوا ساكنين في دار واحد، وبذلك احيانا صيغة الجمع واحيانا صيغة الافراد، جاء في دارهم جاسمين جاء في ديارهم جاسمين. طيب الدار لما يسمي دار؟ لما؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الدار يعني المحل الذي هم سكنوا فيها، لأنها متدائرة عليهم يسمى دار، لأن الدار متدائرة بهم. وقال بعض العلماء لأنهم يديرون فيها، لأنهم يديرون فيها فبذلك سمي دار، الإنسان الذي سكن في الدار يدير في الدار والدار مدائرة بهم، وبذلك سمى الدار دار. وأصبحوا في دارهم جاسمين. وأيضا فانظر إلى شدة العذاب من الله سبحانه، كي يعني ما نفعهم الديار وما نفعهم القصور وما نفعهم هذه الأشياء التي جعلوا يدورون فيها ويعيشون فيها ومتدائرة بهم، لما جاء العذاب في دارهم جاسمين يعني جاسمين على الركب ميتين لا حركة لهم، لما؟ لأن لا أرواح لهم، وبذلك لما؟ لأن عذاب الله تبارك وتعالى. وبهذا مس الموت، قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، قال ولو كنتم في بروج مشيدة، وغير ذلك من الآيات. كإنسان مثلا أحيانا تكون في السفر وجاء له سهم غريب أو جاء به حادث، ولكن يعني فانظر شدة عذاب الله سبحانه، كي هو في داره في محاله، في داره في محاله، كأنه محفوظ من الآفات، ولكن لما جاء عذاب الله تعالى ما نفعهم شيء وما استطاعوا أن يهربوا من عذاب الله تبارك وتعالى. فبذلك وأيضا يعني لما نزل بهم العذاب ما مضى عليهم يعني زمان يوم أيام شهر شهرين سنة، قال لا لا، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين، نتيجة فأصبحوا في دارهم جاسمين. فبذلك أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا جاء في قصة لوط عليه السلام الذي قرانا قبل ذلك، ولكن جاء في سورة أخرى ما جاء بهذه السورة، لما أن الملائكة أخبروا لوط عليه السلام قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأيضا قالوا في آية أخرى إن موعدهم الصبح، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ لما؟ لأن الملائكة لما قالوا إن موعدهم الصبح معنى أن لوط عليه السلام أنه طلب منهم أن يكون عذاب الله تبارك وتعالى قبل هذا الوقت، فبذلك أليس الصبح بقريب؟ هنا جاء الصبح، فهنا جاء فأصبح في دارهم جاسمين. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فتأمل في كتاب الله، إما مقصود من الصبح، قالوا ليس مقصود يعني وقت، وما أنتم بموجدين كما قرأتم قولتا في الأرض ولا في السماء، كما فيها قولان، قال بعضهم حقيقة أرض حقيقة سماء، يعني لو كنتم في السماء ما أنتم بموجدين، أنتم في الأرض ما أنتم بموجدين. هكذا قالوا مثلا، كي قال بعض النتيجة معنا ليس معنا مقصود كا، وقال بعض لا ليس معنا سما والأرض حقيقة سما والأرض، معنا علو والصفل، يعني ما يعلو أن يفوت من عذاب الله، لا ما يذهب حتى إلى السماك الأرض إلى تخوم الأرض يكون يعني يفوت عن عذاب الله يهرب عن عذاب الله، لا. فبذلك قال بعض ليس مقصود من الصبح وقت الصبح، المراد من النتيجة نتيجة ماذا؟ قال إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فأصبحوا في دار مجاز، نتيجة يعني أنهم هالكين من عذاب الله بس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا، كلام الله تعالى في الحكم، قالوا معنى مقصود كي مثلا أول ليل جاء الصبح، ثم بعد غروب الشمس يأتي ليل، هذا تغير الزمان، تغير الزمان من الظلمة إلى الضياء ومن الضياء إلى الظلمة، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، لماذا؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شيء. وبذلك قالوا فانظر كيف أنهم أصبحوا، كيف تغير عليهم الزمان، كانوا يعيشون في ديارهم ولكن كانوا ميتين في ديارهم، وكيف انقلب عليهم الليل والنهار، كأنهم كانوا يتلذذون ويعيشون في ديارهم يتمتعون في ديارهم ولكن أصبحوا ميتين، خلاص لا حركة لهم، نزل بهم الأسف. هذا القول الثاني من الأسلاف رحمهم الله تعالى، كيف أصبحوا في دارهم جاسمين. بل القول الثالث أيضا من العلماء رحمهم الله تعالى، فهم قالوا لا، لا شك صبح صبح حقيقي. لما قالوا؟ لأن لو كان على سبيل المثال وعلى سبيل النتيجة ذكر الصبح لما كان فائدة، ليس الصبح بقريب، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فبذلك قالوا الصبح حقيقة، ولكن وقت الصبح تكون راحة، وقت الصبح راحة، حتى لجميع المرضى راحة، يعني إنسان ما يقول نعوذ بالله مريض عنده ألم، عنده شدة الألم، أنه يتلوى على فراشه طول الليل، لكن إذا قرب وقت الصبح ينام يستريح قليلا، أنه يستريح قليلا ليحصل له التنفس، يحصل له فرصة الراحة، يعني أي كان وقت الراحة إن الله جعل عليهم وقت العذاب، لما؟ لأنه هو قادر، لأن الله تبارك وتعالى قادر، لأن الله تبارك وتعالى بقدرته يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعني وقت الصباح الذي تكون راحة للمكلفين، راحة للمخلوق، راحة للحيوانات، راحة لجميع المخلوقين، وقت الصبح إن الله تعالى جعلهم وقت العذاب فأصبحوا جاسمين. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا القول الثالث أيضا، وفي الحقيقة جميع الأقوال متقاربة المعنى، يعني لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. لما؟ لأن مقصود بيان ماذا؟ العبر من هذه القصص، الموعظة من هذه القصص، لما أنهم كذبوا الرسل، نتيجة أنهم مهلكين، وتنبيه لكفار قريش، وتنبيه للمخاطبين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كإذا أنتم عملتم مثل أعمال الأمم السالفة فسنة الله جارية في عباده، سنة الله جارية في عباده. فبذلك قال تعالى فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. في دارهم أشار المفسر قال الرجفة والزلزلة الشديدة، في دارهم جاسمين، جاسمين معنى قال جاسمين معنى يعني باركين على الركب، كما جاء جاسية، كما جاء سورة الجاسية بارکین علی الرکب لمذا قال لیس بارکین الرکب یعنی راکین لا میتین لا ارواح لهم ولا حرکت لهم بس. وذکر اللہ تبارک و تعالی وعادا و ثمودا وقد تبین لکم من مساکنی یعنی واہلکنا عادا واہلکنا ثمودا لما لان هذا اطفل القصه التي قبلها واهلكنا عادا واهلكنا ثمودا قال بعض غير منصرف فقال بعض منصرف قراءتان عند العلماء رحمه الله تعالى اما يعني انه بالصرف والترك الذين تركوا قالوا هي القبيله وقد تبين لكم من مساكنهم تبين لكم ماذا تبين لكم هذا خطاب لكفار قريش قد تبين لكم يعني اهلاكهم قد تبين لكم يا كفار قريش يا كفار مكه قد تبين لكم اهلاكهم من اين تبين قال من مساكنهم فقد تبين لكم من مساكنهم من هذا الابتداء يعني من جهه مساكنهم لماذا لما لان كفار قريش يمرون بها في اسفارهم وفي تجاراتهم الى الشام فبذلك لان كانوا بالهجر هجر ثمود انها باد بين المدينه والشام وانهم يمرون بها وبهذا قال تعالى وقد تبين لكم من مساكنهم. طيب هاهنا جاء السبب ما جرى عليهم لماذا نزل بهم العذاب قال وزين لهم الشيطان اعمالهم من الكفر واعمالهم من المعاصي فصدهم عن السبيل يعني عن سبيل الحق عن سبيل الحق عن الصراط المستقيم الذي لا سبيل سواه الذي لا صراط سواه قال تعالى وكانوا مستبصرين كانوا مستبصرين معنى قال بعض العلماء كانوا مستبصرين يعني ما كانوا مجانين كانوا أوكلاء كانوا ذوي بصائر قوم عاد قوم ثمود باعتبار قوة الأجسام باعتبار الاهتشام باعتبار الانصرام والانتظام في محالهم وقصورهم وغير ذلك كانوا مستبصرين ذوي بصائر أوكلاء ولكنهم كفروا بالله كفروا برسول الله لماذا زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وكانوا مستبصرين معنى يعني مستبصرين من الرسل يعني إن الرسل أرسلوا إليهم وجاءوا وبينوا عليهم وأوضحوا عليهم السبل ما عذبهم الله تبارك وتعالى بغير إخبار من الرسل بغير مجيء من الرسل لا كانوا مستبصرين لما لأن سنة الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكانوا مستبصرين بإرسال الرسل إليهم ودعوة الرسل إليهم ودعوة الأنبياء إليهم ولكنهم كفروا بالله وأنهم لجوا وأنهم أهلكوا بالعذاب المختلفة الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الآيات الآتية والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده جاء النهي عن السفر أن يكون إنسان يسافر وحده ولكن افهم النهي إذا كان بغير عذر إذا عذر قال العلماء رحمهم الله تعالى فلا حرج إذا كان مانع مثلا الجاسوس يرسل وحده ما يرسل جماعة لما لأنه هو يريد أن يتجسس فبذلك لا يكون إلا وحده هكذا الإخبار عن التلية إخبار عن الحرب وغير ذلك من الأشياء إنسان معذور أنه يرسل وحده كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب فما قام إلا زبير فلما انتدب مرة أخرى ما انتدب إلا الزبير فلما انتدب مرة ثالثة ما انتدب إلا الزبير فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مثلا كما جاء النهي أن لا يسافر مثلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وليس معه إلا أبي بكر ثم لما هاجر من الغار ومعهم أيضا دليل عبد الله بن أريكت ومعهم غلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولكن وقت خروج من البيت النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم معه أبي بكر رضي الله تعالى عنه فمكث في الغار ثلاث ليال وما هو أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقط فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم مقصود من النهي ماذا إذا كان بغير آزار إذا كان بغير عذر وإلا إنسان إذا كان معذور ليس معه أحد ماذا يفعل معذور آزار وفيها حكمة لما قالوا لأن الشيطان يهم لواحد ايضا اذا اسنان ايضا شيطان يهم فيهم فاذا صاروا جماعة فيد الله على الجماعة وايضا الحكمة اذا كان انسان مثلا مسافر انه مات من يقوم بتجهيزه وتكفينه وغسله ودفنه وغير ذلك مسكين من يصلى عليه واحد مات بس مات فاذا كان اسنان ايضا فاذا كانوا ثلاثة ما شاء الله جماعة يصلون بالجماعة وأيضا يجلسون بالجماعة فإذا مثلا نعوذ بالله بما جاء صدم شيء ماذا من واجب صلوا عليه يقومون عليه اثنين ويخدمونه ويجهزوه ويغسلوه ويكفنوه ويدفنوه وبذلك في الجماعة حكم حكم فبهذا جاء النهي كإنسان لا يسافر وحده بل يسافر جماعة جماعة الأقل من أفراد الجماعة الثلاثة حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا سفيان ان عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الامري المدني ثقة ان ابيه ان ابن عمر ابي ان محمد بن زيد بن عبد الله اذن ثقة ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة يعني ما أعلم من الوحدة يعني في الوحدة آفات مصائب آفات لو الذي أنا أعلم لو يعلمون قال ما صار راكب بليل يعني وحدة ما صار راكب بليل أول كان السفر يعني وحد إذا كان وحده في آفات وإذا كان وحده وخاصة بالليل لأن في الليل قالوا في الليل مخافات يا ويل وكما يقال الليل أعذر لما لأن فيه المخافف مخافف أما في النهار أقل من ذلك وبذلك جاء قال ما صار راكب بليل يعني وحده حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب يعني مشي منفرد منهي مشي اثنين منهي ومن ارتكب نهيا معنى أتى الشيطان ومن أتى الشيطان نعوذ بالله مثله فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان أما الثلاثة ركب ركب معنى جماعة اسم من أسماء الجماعة كما يقال النفر كما يقال الرهط هكذا يقال ركب قال العلماء رحمه الله تعالى هذا مقصود منها إذا كان الأحوال حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن أما عند الضرورة عند الخوف فلا حرج بذلك لما إنسان مثلا نظر به الخوف مسكين وبهده الآن كيف ينتظر لأصحابه فبذلك أنه يفر ويذهب هكذا إذا كان تليا إذا كان جواز تجسس وغير ذلك من الأشياء فبهذا كما جاء كأن عباس كل من حذيفة نعيم بن مسعود عبد الله بن أنيس وغير ذلك في مواطن كثيرة الوحدة فبذلك قال العلماء يعني أمن موجود ما في خوف ما في مانع والآن هو لا يسافر من عنده إلا بالجماعة أما إذا كان حاجة أو ضرورة أو شيء يجوز قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم یعنی عاصم ابن محمد تفرد بروایت هذا الحديث، ولكن قال ما رحمه الله تعالى کہ عمر ابن محمد اخاه ايضا رواه هذا الحديث، وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر وحديث عبد الله ابن عمر احسن. فبذلك مقصود المؤلف رحمه الله تعالى ومقصود النهي اذا كان الانسان في حاله امن وراحه وبيده واستطاعته فالافضل ان لا يسافر الا بالجماعه، اما اذا كان بالضروره بالخوف بالحاجه فجائز كما ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العليم العظيم، لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسكنا غيثا مغيثا نافعا مريعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كلها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قد ولا أكل من ذلك. اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراقدا، فلا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور من أوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعليكم السلام ورحمة الله.